المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمعات لها سنة ولها قاعدة، سنتها القيادة وقاعدتها الأفراد. القيادة تتحرك وتنطلق من خلال القيم والمبادئ الرسالية، وتلك القيم والمبادئ أكبر وأوسع من المجتمعات في كل زمان وفي كل مكان، فهي أوسع من الزمان وأوسع من المكان وأوسع من الظروف وأوسع من جميع الأفراد. أما الأفراد فيمتزج انطلاقهم بين القيم والأهواء، والأهواء أضيق من المكان وأضيق من الزمان وأضيق من الأفراد. بمعنى حينما ينطلق الإنسان من أهوائه ومن شهواته تتحجم رؤيته، وبالتالي يضيق صدره مع سعة الحياة، ويضيق أفقه مع سعة الكون، وتضيق الحياة وتضيق النعم وتضيق ما في حقيقته واسع يسعه ويسع غيره لأن الأهواء بطبيعتها ضيقة، تنطلق من الذات المحدودة. أما حينما ينطلق الإنسان من القيم، من المبادئ، من العقل، فتلك الأمور أكبر من الزمن، أكبر من المكان، يتسع صدره ولو ضاق المكان، ويتسع أفقه ولو ضاق الكون، وبالتالي يملك رؤية واسعة شاملة بعيدة، رؤية تستوعب الماضي والحاضر والمستقبل. فبالتالي هناك فرق بين الانطلاقتين، انطلاقا من القيم، انطلاقا من الذات. انطلاقة في الإنسان من ذاته، من أهوائه، من شهواته، انطلاقات ضيقة متضاربة وما شابه. لذلك يجب على المجتمع، يجب عليه أن يطيع قيادته حتى يستقيم أمره ويصلح شأنه، فضلا عن أمر المجتمع وشأن المجتمع. لأن القيادة تنطلق من القيم فتستوعبه وتستوعب غيره ومن قبله ومن بعده. أما هو هذا الفرد حينما ينطلق من الأهواء، من الذات، من الرؤية القاصرة، من النظرة الضيقة، تتعارض رؤيته والحياة والكون والزمان والقيم، بالتالي يكون أفق ضيق. ولذلك نحن نشاهد في الواقع الخارجي هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة، هؤلاء امبراطوريات المال وما شابه، ماذا يفعلون؟ يعيشون في الأرض فسادا بسبب الرؤية الضيقة. ما يقدر يتحمل الآخر، يقتل، يسجن، ينبذ، يعذب وما شابه، لأنه ما يقدر يستوعب الآخر. الآخر يزاحمه، الآخر ينظر إلى الآخر أنه يزاحمه في لقمة عيشه، يزاحمه في رفاهه، يزاحمه. الحال لا، الحياة فيها خيرات أكبر مما عنده وأكبر مما يتصور، لكن ضيق الأفق وضيق الأهواء يجعله يمارس هذا الدور. أما حينما تكون القيم فيها سعة، القيادة تنطلق من القيم. السلام عليكم. القيادة تنطلق من القيم، من المبادئ، ولذلك تستوعب الآخرين. الدولة امبراطورية مع سعتها، القيادة لا تراها أنها شيء في قبال القيم. مع سعة الدولة القيم أكبر من الدولة، بل عظمة الدولة بالتزامها القيم. يعني الدولة حينما لا تمارس العدالة لا قيمة لها. لاحظوا كلمة إمام علي سلام الله عليه لم ينطلق من القيم، يجي له ابن عباس وهو يرقع شاسع نعله، يرجع نعال، نعال مرجع، وبعد نعال جسمه حذاء جديد وما شابه يلمع، لا حذاء مرجع. يجي يدخل عليه الإمام علي يسأل ابن عباس يتكلم وياه عن الأمور. الإمام علي يلتفت إليه، لأن ابن عباس يتحدث عن قضايا الدولة وما شابه. الإمام علي يتوجه إليه يقول له ما قيمة هذا النعال؟ هذا شفع النعل شنو قيمته؟ يقول ما له قيمة هيك، بالفعل أنا مرجع. يقول له والله لامرأتك إن هذا لامرأتكم هذا، يعني بهالمعنى أن الحذاء وهذا الإمرأة شنو؟ هذا الحذاء أفضل من الإمرأة إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فإذا الدولة امبراطورية، العالم الإسلامي لا قيمة لها عند أمير المؤمنين إن لم يقم حقا أو يدفع باطلا. هي في الدولة دولة صغيرة في عينه، لما تكون دولة ما تعتمد على العدالة لا قيمة لها. لاحظوا الدولة لا شيء. ليش؟ لأن القيم أكبر من الدولة، قيم أكبر من الرئاسة، أكبر من الزعامة، أكبر من السلطنة. قيم، لأن القيم هي عظيمة، الخلق عظيم، العدالة عظيمة، الحرية عظيمة، زين، الصدق، العفة، الكرامة، هذه أمور عظيمة. يقابلها العكس لا قيمة لها. يعني بالتالي لاحظوا الدنيا وما فيها لا قيمة لها. ليش؟ إلا أن تكون جسرا للآخرة للجنان. ولهذا القرآن يعبر متاع الدنيا قليل، كل الدنيا ما فيها متاع شنو؟ قليل. تعبير قليل قليل، هذا معنى الكلمة، متاع الدنيا قليل. لكن الخلق شوفوا إنك لعلى خلق عظيم، قيم، القيم عظيمة، عظمة الرسول بخلقه، ولهذا عظمة. لذلك الإنسان ليهدين الله بك واحد، شوفوا القيم، إنسان يمارس دور رسالي يهدي إنسان واحد فقط وفقطها أفضل من الدنيا وما فيها. ليش؟ القيم، لأن هداية الإنسان ستعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، ستعطيك نعيم دائم لا يزول. شوف لما ينظر الإنسان للقيم ينظر إلى هناك نظرة بعيدة تتجاوز الدنيا، نظرة تتجاوز الدنيا، نظرته حينما تجاوزت الدنيا صارت كبيرة واسعة، ما تضيقها أمور الدنيا. هذا القيادة، القيادة تنطلق هناك، تنطلق إلى ما وراء الدنيا، من ما وراء الدنيا تنطلق من الغيب الذي يغيب عن الناس، فبالتالي تتسع رؤيتها، تتسع نظرتها، لا تفكر أن تظلم ذرة، لا تفكر أن تسلب إنسان ذرة من حقه، لا تفكر في الدنيا ومغرياتها، لأن نظرتها أوسع واسعة، تنظر إلى الدنيا قليلة. ولذلك في الحديث تكبيرة يدركها المؤمن، تكبيرة في الصلاة في الجماعة، خير لك من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. هذه القيم المقيمة، القيادة التي تنطلق من هذه الرؤية. زين، تتحجم حركتها وأفكارها بالدنيا، الدنيا صغيرة ما تتحجم، لأن القيادة أفكارها أكبر من الدنيا، رؤيتها أوسع من الدنيا، لهذا تستوعب الدنيا وما فيها. هذه رؤية القيادة، هذه رؤية القيادة. أما الأفراد حينما يتحجمون بالدنيا، يخاف الفقر، يخاف ذهاب سمعته وسلطانه وشهرته وما شابه، في نظرته بالدنيا ضيقة، تتحجم تتحجم تتحجم بذاته، بقدره، بحاضره، وبعد تسمعه مو بس بالدنيا، تتحجم بقدر ذاته، لأنه أيام معدودة يعيش بعدد هالأيام، بل بعدد بمقدار يومه، وأكثر ما أكثر بمقدار أيام ليس إلا، فهي نظرة ضيقة متحجمة صغيرة. لذلك هذا الفارق بين رؤية القيادة ورؤية المجتمع، نظرة القيادة ونظرة المجتمع، انطلاقة القيادة وانطلاقة المجتمع. ولذلك القيادة بهذه الساعة من الرؤية تكون على حق وتصيب الحقيقة وتصلح، أما الأفراد بنظرتهم الضيقة بتحجمهم بذاتهم وبفترة زمنية ضيقة أقل حتى من الدنيا، بزعامة فقط أو بمال فقط، أكو واحد نظرته أن يحافظ على كرسي الحكم، أكو واحد نظرته أن يحافظ على المال ويجمع مال ويكدس مال أو ما شابه، هذه نظرة ضيقة. الأفراد ينصفون هذه النظرة كثيرا ما يخطئون، بل القرآن يعبر عن هذه البشرية بسبب هالنظرة أنهم لا يعلمون، بل أكثر الناس لا يعلمون. لاحظوا سبب عدم العلم هذه النظرة الضيقة، فإذن هؤلاء عندهم قصور في النظرة، أغلب الناس بل أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك النتيجة شنو؟ وقليل من عبادي الشكور، قليل، لأن ما يفهمون الحياة، يجهلون، لأن نظرتهم ضيقة فتضيق الرؤية. زين، ولو أطعت أكثر من في الأرض لأضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض. ليش؟ لأن أكثر هؤلاء نظرتهم ضيقة، رؤيتهم ضيقة، فبالتالي أخطأ، تتلوها أخطأ. سبب الرئيسي هو الانطلاق من المادة، من الدنيا، من الذات، منها ما أشبه من الأمور، فتكون نظرة ضيقة. أما القيادة لا، قيادة تنطلق من الرسالة ولا ما تصير قيادة؟ القيادة التي لا تنطلق من الرسالة لا تستحق أن تكون قيادة للأمة الإسلامية، تكون قيادة للمجتمع الإيماني، تكون قيادة لانتهاء الرسالة، ما تصلح هذه القيادة، نظرة ضيقة. القيادة شرعيتها هي انطلاقتها من الرسالة، هي تشخصها بالرسالة بالقيم. ولذلك القرآن يقول واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول يعني رسالة، يعني قيادة تحمل رسالة، تتبنى الرسالة، من الرسالة تتسع رؤيتها ويتسع أفقها ويتسع صدرها، تستوعب الحاضر والماضي والمستقبل، تستوعب كل الحياة، لأن نظرة أكبر من الدنيا، هي نظرة القيادة، هذا الفارق. ولذلك القرآن يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثيرا من الأمر لعنتم. سبب، سبب انطلاقة الرؤية، سبب هذا، لو أطعت أكثر من في الأرض ضلوك عن سبيل الله، لأن انطلاقتهم ورؤيتهم من وين؟ من الأهواء والشهوات، من المصالح، من غرور الدنيا، من زبرج الدنيا، من متاع قليل، من شهوات في الأولاد والنساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذه الانطلاقة. أما القيادة لا، القيادة لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول علينا بعض الأقاويل، وما ينطق عن الهوى، قيادة ما تنطلق من الهوى، وما ينطق عن الهوى، ولا ما تكون لقيادة، إنما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله. القيادة الشرعية قيادة الرسالية بأمر الله، مو بأمر ذاته، مو بأهواء شهواته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لاحظوا هذه القيادة. ولذلك هذه القيادة ما تخضع على المجتمع، مو على حسب آراء المجتمع وش يريد المجتمع، تنفذ أمره أو تخضع إلى سلطان المجتمع أو أهواء أو شهوات أو عادات أو تقاليد أو أعراف المجتمع، هذه كلها تدمر المجتمع. قيادة تنطلق من القيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثيرا من الأمر لعنتم. تلاحظوا لا نقرأ المجتمع الساحة الاجتماعية ينطلقون من ماذا؟ أكو ناس من عادات، أكو ناس من مصالح، أكو ناس من أهواء، أكو ناس من شهوات، أكو ناس من المال، أكو ناس من الخوف، من الخوف يتحرك، من الخوف. أما القيادة لا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخاف الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، الله سبحانه وتعالى يكفيه زين وما شابه، أليس الله بكاف عبده، هذه القيادة تنطلق. ولذلك القيادة لو كانت بمفردها ما تنازلت عن القيم، من فردها حرك زين، هذه الفارق. إن إبراهيم كان أمة، هذه قيادة، أمة يعني شنو؟ بالقيم هو كان فرد واحد، فرد واحد، لكن هو الذي أضفى على الحياة رسالة التوحيد، هذا الفرد هو الذي وحد الله وبسط الحياة، بسط الدنيا بتوحيد الله، هذا نبي الله إبراهيم كان واحد، رسول الله كان شخص واحد، بدأ آمن به الأمير، آمن به خديجة. لاحظوا الآن العالم شلون بقيم الرسول، بقيم السماء ينادي وما شابه، لأن قيم أوسع، مو بس لذات السماء، مو بس للماضي الحاضر، بل للمستقبل. لذلك إذا القيادة تطيع المجتمع، هذا المجتمع يتدمر. لذلك حلاب من التفت، احنا ما نريد قيادة تطيعنا، قيادة تخضع لأعرافنا، تخضع لتقاليدنا، تخضع لمصالحنا، تخضع لشهواتنا، ترى هذه ما هي قيادة، ما تنفعنا، هذه تضرنا، هذه مو قيادة، هذه مقودة، هذا الواقع يقودها، مو تغير الواقع. القيادة هي التي تغير الواقع بالقيم، مو تبدل القيم بالواقع، تتنازل عن قيمها وتخضع للواقع، هذه مو قيادة. ولذلك القيادة لا تطيع المجتمع، ولا نطلب من القيادة أن تطيعنا، ولا نطلب من القيادة أن تخضع لنا، ولا نطلب من القيادة أن تتبنى أفكارنا التي تنطلق من العادات والتقاليد والمصالح والأهواء والشهوات النظرة الضيقة. لا، لأن النتيجة الشقاء. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والقيادة ما جعلت قيادة إلا لكي تطاع، لكي تطيع المجتمع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اللي يطيع الرسول هو يطيع القيم، مو يطيع الشخص. ولهذا مو واحد يقول خب شنو شنو لازم العبد ليش نطيعه؟ انت ما تطيع شخصك. طاعتك للرسول طاعتك للقيادة طاعة للقيم، فهي طاعة لله، فلا تستنكف. زين، والله سبحانه وتعالى يقول: ما أرسلنا من رسول الله ليطاع. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك، البعض تظاهر بطاعة الرسول بس إذا خرج زين رجع. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. جماعة ما يتبعون القيم، أكو جماعة القيادة قالت شيء وراها فشيء آخر. زين، والله يكتب ما يبيتون. لا تفكر قيادة تفكر قيادة ما تدري عنه، لا، الله يكتب، لأن الطاعة مو للشخص، طاعة لله. فأنت لما بيت شيء خلاف أمر القيادة، أنت بيت شيء خلاف أمر الله، الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في صدرك وما في قلبك، فيكتب عليك هذا، فأعرض عنهم. هذا اللي ما يريد، اللي يريد ما يريد، الذي لا يريد أن يلتزم بالقيم، أعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. توكل على الله، اتجاوزهم. هذا القيادة. إذن القيادة تتكل على الله، ما تتكل على المجتمع ولا على المال ولا على العدد الأفراد اللي وياها ولا على شهرتها ولا على سمعتها ولا على قوتها. تعتمد على الله فتتوكل عليه. ولهذا القيام، ولهذا لابد أن نطيعها وما ما ما ما ما ما نضغط عليها. وكفى بالله وكيلا. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنتوا لما تطيعوا القيام تطيعوا شنو؟ تطيعوا القرآن، تدبروا في القرآن. هذا فكر، تطيع الشخص تطيع قيام. اقرأ هذه الأفكار، شوف فيها تناقض. هذه الأفكار تخالف الفطرة، تخالف العقل؟ لا، فما في. إذا تعال طيع الأفكار. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يصير حدث في المجتمع، زين، هذا الحدث في المجتمع تتوزع عليه الآراء، كل واحد يبدي رأيه، كل فرد عنده رأي في قضية. شوف الآن يصير أمر سياسي في العراق، كل واحد عنده رأي. يصير وضع في أمر في المجتمع عندنا اليوم هني، كل واحد عنده رأي. زين، وكل واحد يجي شيء، يصير خبر، أشاع الخبر، ما يدري إن هذا الخبر يضر ينفع، ما يدري. يقول هذه الأمور فاتروا، مو كل واحد يجي على مزاجه وأهوائه. إيه، لابد من مركزية القيادة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو رجعته إلى القيادة لعلموا ما هو الحكم الذي يناسب هذا الواقع، الذي يصلح هذا الواقع، الذي يحفظ قوة المجتمع. ما هو الحكم الذي ما يخضع لهذا الواقع وإنما يهيمن على هذا الواقع؟ هؤلاء يعلمون. الواقع يتبدل، يتغير الزمن، يتغير الحياة، تتغير أحداث جديدة. شنو يصير في المستقبل؟ هذه القيادة هي التي تعلم، لأن القيادة تنظر إلى المستقبل نظرتها. أما هذا ينظر إلى نوع الحدث الآن، فبالتالي يريد يحكي بربر على أساس جلسة ما عنده خبر، يحكي إحشاية وما شابه. القيادة تنظر إلى آثار هذا الخبر مستقبلا، مو بس تنظر إلى الخبر فقط والحاضر الخبر، لا، تنظر إلى خلفية شنو الباعث على هذا الخبر وشنو مستقبل هذا الخبر. لهذا منطلق القيادة للمستقبل أيضا. أما المجتمع لا، نظرته نظرة حاضر فقط، أما القيادة نظرتها نظرة مستقبل. لهذا أيضا ميزة. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمت القيادة. زين، الحكم الذي يستخرج لهذا من القيم لهذا الواقع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله لاتبعتم الأهواء والشهوات وبالتالي اتباع الشيطان. لكن الله سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان، حبب لكم طاعة القيادة، حبب لكم حب القيادة. الله غرس هذا الحب في داخل قلبك لقيادته الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله. وإلا كانت تتبع شياطين الجن والإنس، كان أصلا عندك علاقة مع القيادة الربانية. فالله سبحانه وتعالى فاتبعها وكرس هذا الحب وهذه الفطرة في الواقع الخارجي. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يؤكد على أن المستقبل الشقاء لو القيادة تبعت المجتمع، لذلك لازم نحط كنظرية في التشريع الإسلامي أن القيادة تنطلق من القيم، القيادة تتجاوز الحاضر وتنطلق من الماضي إلى المستقبل مرورا بالحاضر. أما المجتمع ينطلق من الأهواء، ينطلق من حاضره، يغفل عن الماضي، أو الماضي يصير كابوس عليه يحجمه وبالتالي يكون عائق أمام حركته، فبالتالي يفقد رؤيته للمستقبل. أما القيادة لا، تستفيد من الماضي للانطلاق للمستقبل مو للتحجيم، وتنزج الماضي مع الحاضر وتلحظ المستقبل وتنطلق من خلال القيم بهذه الرؤية. يجب طاعة القيادة، لا القيادة تطيع المجتمع وإنما المجتمع يطيع القيادة. لذلك هذه رؤية وهذه ثقافة لابد أن نصطبغ بها، أن القيادة تطاع لا تطيع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، مو لشخص، بإذن الله بقيادة. نطيع في القيم، إذا جاوز القيم نقول في أمان الله. قيادة لا تلتزم القيم نضربها بعرض الحائط، لكن القيادة الربانية التي تلتزم القيم تطاع بإذن الله. هذا معناه. لذلك واعلموا، أي لابد أن تكون هناك ثقافة أن القيادة بيننا هي من جاء لنا من واقعنا المتردي. نسأل الله أن يجعلنا ممن يطع قيادته الربانية، بل ممن يعرفها قبل ذلك ثم يطيعها. وكما يقول الأمير سلام الله عليه، وثقوا بالقائد. عند ثقة، الثقة مبنية على عماية، وثقة وعي ورشد. فاتبعوه، وثقوا بالقائد فاتبعوه. سأل الله أن يجعلنا ممن يعرف قيادته ويثق بها بوعي ورشد ودليل وبرهان وبصيرة، وممن يتبعها اتباعا لقيم السماء. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.